لانه هو عنده اللي يقولوا عليه بريزنس، يعني اللي هو النجوميه، مش النجوم، معرفش بقى بالعربي ايه بالظبط، يعني النجوميه دي الحضور، هي الحضور او الوجود، يعني ما يقدرش يبقى موجود في حته وما حدش يعرف انه موجود يعني. طيب اذا الفنان احمد رمزي جمعوا بعمر الشريف حب الفن وصداقه عظيمه، لكن الاختلاف بينكم ان انت انسان بتؤمن بالحزن وانسان بتؤمن ان القدر يسير الانسان، وعمر الشريف انسان ذكي ويمكن بيخطط لنفسه. لا ابدا ما قلتش كده، وانا اللي بقوله انه المساله الحظ دي بتبقى متوزعة، يعني متوزعة عليه وعليه وعلى كل بني آدم، مرات بتضرب مع واحد وما تضربش مع تاني. ماذا تبقى في عمر الشريف من أيام ما كان صبي لحد النهاردة شيء فيه ما زال؟ ما احنا أنا هقولك بصراحة، عمر مع الجمهور شيء، عمر مع رمزي مثلا شيء تاني، يعني لما بيبقى بالنسبة لي أنا هو متغير خالص. انت فاهم ازاي؟ انما هو لما بيكون بيواجه الجمهور او بيكلم مثلا مؤتمر صحفي او او او او او زي اي بني ادم في الدنيا، بيبقى بياخد شكل تاني او شكل اللي هو عايز يبينه. لما بيكون قاعد مع عيلته او مع اصحابه القريبين جدا بيريح بقى وبيبقى هو احمد رمزي. عايزة أسأل نادية زلفقار، لما كان عمر الشريف في باريس وانتي بتخططي له حياته، كان متغير عن ما شفتيه أخيرا؟ أيوة طبعا كان متغير. إيه اللي اتغير فيه؟ ما بكلمش عن شكله، لا يعني دي حاجة تانية، بس حياته لما كان في باريس وكان قاعد هناك، خصوصا اما انا كنت موجوده، اما كنت مثلا مكالمات التليفون والمواعيد واللي كل حاجات المدوره دي، كنا بنبعد الناس عنه قوي. طبعا كان لانه كان عايش هناك وما يقدرش كل يوم يلبي الطلبات، بس لانه انسان زي اي حد منا وبيتعب. طب تقريبا لكن بيجي له كم مكالمه في اليوم؟ كان بيجي له ما اعرفش كتير قوي، يعني تليفونه كان فيه خطين كنت ما بتلحقيش على الخطين، وطبعا كميه الكذب اللي كنت بكذبها كانت ما حصلتش، يعني كان كذب في كذب، كل ده مش موجود، ده نزل طلع على اي كلام، اصل هنعمل ايه؟ ما كانش ممكن يعني. وهو كان عايز برضه، كان في باريس خصوصا، كان باريس بالنسبه له كان البيت، الحته اللي عايش فيها، فكان مثلا بيمثل في اي بلد تانية كده، فما كان بيمثل كان لازم دعايه تتعمل، كان لازم يرد على تليفونات، كان لازم حاجات، فما بيرجع باريس واحد بيرجع بيته تعبان فلازم يستريح، فكنا بنريح بنبعد كل الناس عنه. فبتضطري تكذبي طول النهار عن الناس. عندي اكيد. طب لما شفتيه هنا مؤخرا؟ لا ما كذبتش ولا كذبه، وما يعني ما كنتش زي ما قلت لك، ما كانتش حياه مخططه، كان هو اللي بيتصرف مع الناس وهو اللي بيشوف الناس، ويعني انا ما كانش ليا دعوه. سبتي للناس يعني؟ سبت للناس المرات. طب انت هو كان مبسوط كده المرات، لان برضو دي بلده ورجع من زمان، وهو عايز يشوف الناس اكتر ما الناس عايزه تشوفه، يعني هو عنده عايز يعرف ايه اتغير، عايز يعرف يعني حاجات تمسه اكتر يمكن من بره، فهو اللي كان عايز يشوفه، وعشان كده راح، لو يعني سمعته راح حتت كتير بالليل وكده، عايز يشوف حاجات اللي ما شافهاش، عايز يشوف حاجات بيحس بيها، يمكن مهما كانت مزيكا مثلا اي حاجه بيحس بيها اكتر من هناك. اخر مره شفته كان في فندق فينيسيا الله يرحمه في بيروت، الله يرحم الفندق يعني، اللي هي المعارك الفنادق الكبرى اللي سمعت عنها في الإذاعة، طبعا هدوا كل الفنادق دي دلوقتي، المقاتلين كان بيشترك كل سنة في مباريات البريدج الدولية التي كانت تقام كل عام في هذا الفندق، فندق فينيسيا، وكان يجي من أمريكا أو من لندن عشان يشترك فيها، كلنا عارفين حكايته هو البريدج، بيحب البريدج قوي. فطبعا صحفيين بما فيهم أنا كتلفزيونية هجمنا على اللوكاندا عشان ناخد منه أحاديث، دخلنا صلت البريدج على أطراف أصابعنا. طبعا أنا اندهشت إزاي هو قادر يركز هذا التركيز العميق وأنا أعلم أن البريدج فعلا هي لعبة التركيز الأولى. في وسط كل البنات اللي عمالين يستعرضوا نفسهم حواليه وبيعملوا أي حاجة عشان يلفتوا نظره، وده طبعا شغل عيال صغيرين، وفي وسط الصحفيين اللي بيصوروا، وفي وسط الإذاعيين والتلفزيونين اللي زينا المرابطين عشان ياخدوا منه أحاديث، إزاي هذا الإنسان قادر يركز وكأنه بينتقل بفعل يوجا داخلية إلى عالم آخر وينفصل تماما عن كل ما يجري حواليه؟ إن ده دليل إنه دانجوان من الدرجة الأولى، لأنه ما بيدعيش إنه المرأة هي أول وأهم شيء في حياته. الرجال عادة لما يوروا إنهم المرأة كل شيء في حياتهم بيبقوا يا إما مراهقين أبديين يا إما دانجوانات مغشوشة، يعني مش دانجوان حقيقي. وعادة الدانجوانات الحقيقيين هم ما يدوش كل هذا الاهتمام للمرأة، ويمكن وراء هذا عدم الاكتراث دانجوان حقيقي، يعني يعرف ماذا يريد وأين يصل إلى ما يريد. لكن ما في شك أن عمر إنسان مدلل قوي من النساء، يعني دايما محاط بأجمل جميلات العالم، ومع ذلك هو إنسان دمس الأخلاق وجد، حتى يعامل الستات معاملة جد جدا. ليلى رستم. أستاذ عمر الشريف، لما استقبلك رئيس السادات كمواطن مصري في أمريكا، إيه إحساسك بالظبط؟ تعرف أن أنا يعني سافرت مخصوص عشان أقابله. أنا جاتني دعوة عشاء وأنا في باريس. طبعا دعوة عشاء دي مش بسيطة، المفروض الواحد بقى يركب طيارة وروح لغاية واشنطن عشان حفلة عشاء، إنما قد كده كنت عايز أتعرف بالرئيس. قد كده يعني أنا غير سمعتنا، غير سمعة مصر في الخارج بالنسبة لي أنا، لدرجة إن بعد ما كنا مكروهين، كنا إحنا المصريين مكروهين في الخارج، أصبحنا محبوبين. يعني حصل العكس في بحر سنتين ثلاثة، فكنت عايز أقابله. فطبعا رحت وقابلته، طبعا كنت خايف إن هقابل رئيس الجمهورية وأنور السادات. وبعدين وجدت راجل بسيط جدا، يعني كان معايا بسيط جدا واتكلم بطريقة عادية خالص، فخلاني أحس مرتاح. يعني شال مني الإحساس الخوف اللي كان عندي، وتهيالي إن أنا بكلم إنسان زي كده، يعني كأنه صديقي. فقال لي انت فين والكلام بتاعنا، يعني انت فين وما جيتش ليه وعايزينك بقى تيجي وحشتنا وكلام من ده. وقال لي لازم تيجي، قلت له طيب يا فندم انا جاي. وقعدت وكانت قاعدة حلوة. وبعدين راح هو نيويورك تاني يوم، رحت انا بقى معاه، كان عنده حفلة عشاء تانية في نيويورك، رحت حضرتها وشفته وهو بيتكلم يعني كل الكلام اللي قاله بالانجليزي في امريكا. الناس كلها في امريكا حست بيه وحبته جدا، ودي كل الحاجات دي بتعمل لنا دعاية هايلة كانت ناقصانا. احنا دعايتنا كانت وحشة جدا في الخارج، يعني كانت ضدنا. والوضع ده اتغير من يوم ما وصل انور السادات الرئيس بتاعنا، من يوم ما هو اللي بقى في مصر الوضع ده اتغير خالص، بقينا محبوبين جدا والحمد لله. اهلا بيك في بلدك. اهلا، متشكرة. كنتم مع عمر الشريف في القاهرة. عمر الشريف في القاهرة. مونتاج سامية كامل. سهرة من إعداد وتقديم آمال العمدة. سهرة من إخراج حسني غنين. موسيقى موئد الدنيا. نجوم بريقها أخاف تملأ الكون فنا وأحساس. نترقبها في شوق ولهفة ونعيش معها هذا اللقاء. إذاعة شرق الأوسط من القاهرة تقدم سهرة من مكتبة مفيد فوزي. النجم المحاور مفيد فوزي الحقيقة النهاردة وإحنا بنختار سهرتنا في سهرة من مكتبة مفيد فوزي وجدنا شريط كاسيت مكتوب عليه النجم الفنان أحمد زكي. أحمد زكي يعني كل الكلمات الإطراء وكل كلمات الاستحسان والجمل التي قيلت عنه وبصمته الواضحة في السينما على جميع المستويات ترشح أحمد زكي للعالمية، لكن من وجهة نظر مفيد فوزي صاحب الباع الطويل في الصحافة والفن والسينما والإذاعة والتلفزيون، ماذا كان ينقص أحمد زكي ليتصدر اسمه أفيشات الأفلام العالمية؟ أتصور أنه في حاجة في اليونان اسمها السينماتيك. السينماتيك عبارة عن الناس اللي هم بيعتبروا غدة الفكر في اليونان اللي هم المخرجين. المخرجين دول يعتبروا في اليونان هم طليعة الفكر الحقيقي، زي ما أقول هنا الأدباء في مصر. هؤلاء الناس بيصدروا كل سنة نشرة عالمية بيقولوا فيها آرائهم في الفن على كل بقاع الأرض. أخطر معلومة تعرفيها هي إن هؤلاء اتفقوا على أن أعظم اتنين ممثلين في تاريخ السينما المصرية الحديثة هم محمود مرسي أحمد زكي، وطلع العنوان عندهم زكي ومرسي. أنا عمره وعدتك بحاجة وخلاف، أديني آخر فرصة سهلة أشق خاطر ربي. دول هم الممثلين زي ما بيسميهم يوسف إدريس الممثل القذيفة. أسباب الاختيار لأحمد زكي ومحمود مرسي ببساطة شديدة زي ما قالوا في هذا النوع من التفسير، إنهم يقنعوك وأنت تشاهدهم بأنك بتشوف حياة وليست تمثيل. وأنا هرجع لك هنا النقطة مهمة، سألت مرة أحمد زكي وقلت له أنت بتتحد مع الشخصية يا أحمد إلى درجة مخيفة، قال لي إلى الدرجة اللي شلت حسين رياض لما عمل نفسه مشلول في أحد الأفلام. قلت له مش ده أنت بتخاف على نفسك منه؟ قال لي ما بخافش، حتى لو انشليت في شخصية أو دور أنا موافق، لأن أنا في النهاية بفنى جوه الفن. أستاذ مفيد، إذا عشت ولو إني مش عايش كتير افتكر العبارة دي على لساني، الفن هو الواحة الحقيقية للفنان، لا الجواز ولا الشهرة ولا الفلوس. رجالة الجبل اللي ما يهمهمش حق العريس، عريس جناوي، جناوي وعروس عصو بنت عمه عمه بنت الحاجر حاجر عندكيه؟ أنا بقولك إن أحمد زكي كان فنانا للفن، وكان خرمانا ومفلسا وكئيبا، وحياته الشخصية لا يمكن إطلاقا إنك تحطيها وسط الحيوات العادية اللي بيعيشوها الناس. رجل عنده بيت جميل جدا ومع ذلك يعيش في أوتيل طول العام، رجل عنده ولد جميل جدا ومع ذلك لم ينتبه إليه إلا لما وقع ومرض، رجل عنده شابة جميلة رقيقة واعدة ومع ذلك ما كانتش قادرة تعيش معاه، وطلب هو من أبوها إنه هو اللي يقوم بإنه يطلقها منه. أحمد زكي فلتة دي هلا فؤاد. نعم، أحمد زكي فلتة جاءت إلى الحياة وقدمت فن وعاشت فترة قصيرة ثم رحلت. أنا ما بنساش أبدا أبدا إنه قبل ما يدخل مستشفى دار الفؤاد أجرى معي حوار، الحوار ده كان بيعاتبني عشان أنا قلت إن أحمد زكي فنان عظيم وإنسان أقل من عادي، وقلت له يا أحمد دي مش جملتي، دي جملة يوسف إدريس، فأنت لما تكون إنسان أقل من عادي معناها إنك أنت إنسان بسيط. قال لي ما خدتهاش بالمعنى ده، خدها على إنه تقليل من شأنه، تقليل من شأنه أو زي ما بيقولوا جماعة القانونيين تصغير من شأنه أمام الناس. أحمد زكي هو كان بيكلمني كان بيكح، قال لي أنا عندي التهاب رئوي وأنا داخل المستشفى الآن. دخل المستشفى وأقام فترة طويلة. لما جيت رحت له عشان خاطر أشوفه وأقعد معاه قلت له أنت يزعلك إن أنا أقول عنك إنك أنت إنسان أقل من عادي؟ قال لي زعلني شوية، لكن لو كنت مسيت فني وقلت فنان عادي أنا كنت يمكن مت قبلها. قلت له ليه؟ قال لي لأن أنا كل زي ما أنت شايفني كده فن. قال لي أنت فاكر لما جيت مرة قلت لنا بعد ما عملت حديثك مع محمد عبد الوهاب لما قال كلي كده على بعضي من دماغي لغاية رجلي مجرد ودن بتسمع تحس صح تقول تغني لما حناجر الأحبال الصوتية توافق ولما الأحبال الصوتية ما تقدرش ألحن بالضبط. أنا النهاردة كلي كده على بعضي فنان ولا شيء، ممكن أبقى زوج غبي، ممكن أبقى صديق سيء، ممكن أبقى إنسان أكثر من سيء، أي شيء، إن ما تقدرش تقول عليا فنان سيء. رحل أحمد زكي وكنت بحس باستمرار إنه قيمة انزرعت في أرض الفن المصري وهتفضل طول عمرها بنفس المستوى اللي بنحب بيه عبد الحليم هنحب بيه أحمد زكي، بنفس المستوى اللي بنحب بيه سعاد حسني هنحب بيه أحمد زكي. مين صاحب الأغنية اللي تعجبك قوي من قدام؟ أحمد حافظ. وأنت ماشي في البيت كده بتدندن أغنية، فهمني تقول إيه؟ توبة إن إن توبة إن إن توبة إن كنت أحبك تاني توبة إن إن بس جميلني ما أعرفش توبة جري آخر نوبة توبة إن إن. النجم المحاور مفيد فوزي سهرتنا النهاردة مع أحمد زكي. حضرتك دي كانت قبل فترة مرضه أم كانت في أوج تألقه كفنان على الشاشة العربية؟ في أوج تألقه طبعا. وعايز أقول لك أنا من أدق الأشياء أن أنا مرة سألته قلت له في أحيانا خلافات بتحصل في الوسط الفني، احيانا يبقى فنان موجود يقولوا للمنتجين ده مش موجود ده مسافر عشان حد ياخد دوره، في ناس تهاجم، في ناس قال لي يا استاذ مفيد تذكر على لسان احمد زكي ان كوكب الارض نفسه بياكل في نفسه. هذه عباره كل ما انا اشوف فيها فلسفه شويه، كل ما انا اشوف الصراعات اللي بتحصل في حياه الفنانين اتذكر جمله احمد زكي. على فكرة أحمد زكي لما كان بيقعد في الفندق كان عشان ما حدش يكلمه وكان له موبايل مقفول يبتعد عن المجتمع كله تماما، كان يفضل العزلة، يعيش في الدور إلى حد كبير يعيش في الدور. وعلى فكرة أحمد زكي كان خروجه يا أستاذ انتصار من الأدوار اللي بيعملها كان شيء صعب، أنا قال لي الرجل الذي رافقه عمره بعد شخصية السادات كان صعب قوي إنه يخرج منها، فكان أحيانا يتهيأ له انسحر فيها لهذه الدرجة، انسحر إلى هذا الحد. رغم أنه هناك في العلم التمثيل، وفوزي فهمي أقدر مني في ده، يقولك لازم الفنان يعمل الدور ويتحد فيه وتكون عينه هي اللي بتشوف الدور نفسه، يعني كمان يعني تكون عينه واعية للدور. حسين رياض ظل يرتعش في لحظة انصهار غير عادي حتى أصيب الشلل. نعم أحمد زكي كان لما يخرج على قطه، ومن قطه يقعد فترة طويلة يحاولوا يخرجوه ينفصل عن الشخصية، عن الشخصية عشان يطلع للناس يبقى شيخ عادي، وإلا يتهيأله أن فيه حرس واقفين برا، والعربية ما فيش حد اللي بيركب قدامه، وفين الموتوسيكلات وفين اللي ما عرفش إيه، يعني عالم. هذه الشخصيات تفتكر حضرتك يعني كم شخصية يمكن أن تنصهر بهذه الدرجة في فنها وإحساسها الراقي والعالي به؟ يعني على مدى قرن من الزمن حضرتك ذكرت اثنين. قليل. يكفي أن تعلمي أن أنا جبت له إذن يروح يزور مؤسسة النور للدكتور عبد المنعم نور ليرى كيف يتكلم العميان وكيف يضحك العميان، وقد إيه ضحكهم بيبقى ضحك طبيعي، لأنه لم يرى الدكتور طه حسين إلا في حلقة واحدة من إعداد الأستاذ أنيس منصور وتقديم السيدة ليلى رستم مع الدكتور طه حسين، فأتقن اللغة وأتقن النظرة وأتقن رفع الوجه بالطريقة التي كان بها يتكلم طه حسين. صحيح إن محمود ياسين عمل نفس الشخصية، ولكن مع احترامي لجهد محمود ياسين أنا صدقت أحمد زكي أكتر. أنت شفت كل الأفلام دي؟ طبعا لا. طب تعرف الأفلام اللي هي من أفلام النص نص دي؟ من كلام الزبائن. هو أحسن الأفلام عربي ولا فرنسي؟ عربي. كل ده صلاح انا نازل بعد ساعه، الازاز يتغسل ويتلمع من جوه وبره. حاضر. دي الافلام اخدها بالليل، اوعى تنسى. كلام النجم المحاور مفيد فوزي عن فتى الشاشة المصرية والعربية أحمد زكي الحقيقة خلاه وحشنا كتير جدا. يلا معنا نسمع سهرة مفيد فوزي وأحمد زكي. في هدوء شديد تسلل إلى دنيا الأضواء رويدا رويدا، ثم سطع وتألق. في مسرحية مدرسة المشاغبين كان حالما، ثم أصبح واقعيا شديد الصلابة على الشاشة الفضية، فصفقنا له كثيرا. أسمر الوجه وربما لا يلفت نظرك مطلقا، بل وتعبره أيضا إن التقيت به، ولكنك على الشاشة الفضية لا تستطيع أن تعبره مطلقا، فأنت تتوقف لتتأمل مشوار هذا الفتى وما يسطع داخله من أضواء. أتقاسم الحوار مع النجم الشاب الذكي أحمد زكي. انزل العنف ما ملوش فايدة، المنطقة متحصرة من كل النواحي. انا عمري ما طلبت منك طلب يا سالم، وحق الاشو ملح اللي بنسيب نهار ما اقدرش يا منتصر. احب على رجليك يا سالم، وحتى لو سبتك هتروح فين؟ في حاجة واحدة لازم أعملها قبل ما أموت. إيه هي الحاجة دي؟ مراتي يا سهلة، مراتي لازم أرجعها وأغسل عارها والليلة كلها. وعدك بعد ما أخلص من الحكاية دي هجيلك بنفسي. أنا خلاص ما عنديش حاجة في الدنيا دبك عليها. حط نفسك مطرح يا سالم، شو مرتك دي هتسيبها من الحجر؟ أنا وعدت أسلمك من غير نقطة دم ما تسيل في البلد. هحقق لك وعدك. أنا عمري وعدتك بحاجة وخلاف. أستاذ أحمد زكي، من فضلك البداية. كل إنسان محطات، بدايتك كانت فين؟ بدايتي مش عارف. بدايتك مش عارف، أبدأ منين؟ أبدأ من يعني بطريقة للوش، مش بالضرورة أن يكون الإنسان بداية محددة. لا، هي ممكن برضو أعملها بتسلسل. سيادتك قلت في بداية الحديث في هدوء شديد تسلل إلى دنيا الأضواء. هل ده صحيح؟ ده صحيح، وإن كان بدأ في هدوء شديد بالنسبة للمتفرج أو بالنسبة للناس، إنما بالنسبة لي ما كانش في هدوء شديد جدا، كان في عذبات مؤلمة جدا بالنسبة لي أنا. يعني كان فوق الجلد هدوء وتحت الجلد غليان. يعني الناس ما تعرفش الخلفية اللي أنا إزاي قدرت أوصل منها. وبعدين طبعا برضو محطات سيادتك قلت، فهبدأ بالمحطة الأولى من بدايتي في بلدي، وبعدين المحطة الثانية اللي هي وجودي في القاهرة. دول المحطتين الرئيسيتين. طيب، بدايتك في بلدك، بلدك فين؟ إزازيل. انت شرقاوي؟ ايوه. من بلد الفنان الراحل عبد الحليم حافظ؟ ايوه. فيك نفس السمرة يعني؟ طيب، البداية بالنسبة بدايتك كفنان، هل كان هناك شيء يمكن أن يشير إلى أن في جنين فنان في الطفل أحمد زكي؟ طبعا ده أول سؤال يتوجه لي. وبعدين أنا بعرف من اللقاءات الصحفية باستمرار أو اللقاءات الإذاعية، علشان الناس ما تعرفش عني حاجة يعني. إنما بالنسبة للقاء الأستاذ مفتوزي طبعا، لأنه أحترمه قوي وبحب كتاباته قوي. إذن تفتح قلبك بالكامل، يعني المقابل لهذا الاحترام أنك تفتح قلبك بالكامل للمستمع اللي يسمعك والذي يعرفك والذي أيضا يعجب بك. ده أنا تحت أمرك. تفضل. أنا بديت في الزقازيق، يعني الفنان اتولد جوايا بحكم نشأتي أو حكم تربيتي. هل في الأسرة حد فنان؟ لا، ما فيش حد فنان أبداً خالص. بس والدك متعاطف مع لا والدي محاولاتك؟ اتولدت ما شفتوش. والدي توفى وعنده 31 سنة وأنا كان عندي 19. وبعدين أسرتين، أسرة الأب وأسرة الأم، اختلفوا على مين ياخد الولد وبتاع. فالأم احتفظت بيه، وأهل الأب سابوني للأم وقالوا خلاص، يعني لأنهم كان في خلافات. وبعدين انت عارف في الأرياف البنت كانت صغيرة فلازم تتجوز، ما تقعدش يقولوا لفظ كده عزوة. فتجوزت وكان لها أخوات كتير صبيان هم كمان متجوزين وعندهم أولاد. فتجوزت وقعدت مع جوزها وخلفت. ووالدي كان سيب فلوس أخذوها أهله، وبعدين كان في بقايا فلوس اتحطت في البوسطة المجلس الحزبي حاجة كده ما عرفش يعني، وفي وهي وصي. وأنا وعيت الحاجات ديت وأنا في الثانوي يعني. فأصبت بحالة أن أنا كرهت كلمة يتيم، لأني حسيت بوحدة غريبة جدا قاتلة يعني. فبقيت أقعد في بيوت، في عندي هنا خلي شوية خلي شوية، يعني ما كانش في بيت معين أستقر فيه. كأنك لم تعرف الاستقرار نهائي في حياتك نهائيا. وبعدين وانت طفل. وبعدين الأم بسيطة جدا، يعني ما قدرش أدينها بحاجة، لأنها بقت مع جوزها وأولادها وبتاع، في عاطفة بس مش يعني ما فيش يعني حياتها تلخمت. وبعدين اخواتها كتير وكل واحد مهتم باولاده. استاذ احمد، هل ده شحنك بكميه كبيره من الحزن؟ اه ظلت ترافقك كتير طوال المشوار. يعني انا ما كانش حد حقيقي يعني جنبي خالص. تسجيلات ما فيش اجمل منها، وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا، صندوق الدنيا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معكم الليلة فردوس عبد الحميد. مسافتي. الحقيقة من الصعب على الفنان اللي تعود انه هو يواجه جمهور من خلال اعمال فنية او شخصيات فنية، انه يواجه الجمهور من خلال شخصيته الحقيقية. لكن الحقيقة انا مبسوطة قوي ان انا حواجه الجمهور، الجمهور اللي انا بعتبره جزء مني، اللي من غيره ما اقدرش اكون، اللي عشانه بنقدم كل الاعمال اللي بنشوف انها ممكن تفيده او تمتعه. الحقيقة يمكن الجمهور ما يعرفنيش بشكل شخصي، لانه بيعرفني من خلال الاعمال الفنية فقط، لكن انا بعرف الجمهور، بعرفه كويس قوي، بعرف قد ايه هو حساس، وبالفطرة كده بيقدر يقيم الأعمال وبيقيمها بشكل صحيح جدا. يمكن في البعض من المهيمنين على الفن بيقولوا أو بينسبوا الأعمال الهابطة لذوق الجمهور، وبيقولوا إن الجمهور عايز كده. أنا طبعا الحقيقة أنا بشوف عكس كده تماما، وبحس ان جمهورنا المصري عنده من الحساسية ومن الفطرة اللي يقدر بيها يقيم اي عمل بشكل صحيح جدا، وبشكل يمكن يعني يدهش ناس متخصصين ونقاد متخصصين في هذا المجال. يمكن احنا كلنا ملاحظين انه الفن الحالي دلوقتي ما عادش زي ما كان زمان، او مش بنفس المستوى، وده يمكن يعني مناخ عام بيعكسه الفن. لكن انا الحقيقة مؤمنة بحاجة اسمها المجموعة الفنية. ممكن لهذه المجموعة الفنية انها تعمل فن جيد وسط مناخ عام ما هوش جيد. يعني هندي مثل لمجموعة فنية من المجموعات اللي كانت ناجحة جدا في الستينات والخمسينات، كانت مكونة من ثلاث أشخاص. أول واحد الفنان الكبير اللي فقدناه السنة اللي فاتت، اللي بفقده الحقيقة فقدنا شيء عزيز جدا علينا كلنا ومش هنقدر نعوضه، هو الفنان صلاح جاهين. الفنان الثاني في المجموعة الحقيقة هو موجود بيننا، لكن نقدر نعتبره مش موجود، دلوقتي، وده شيء فعلا محزن جدا بالنسبة لنا، وهو الأستاذ كمال الطويل. أستاذ كمال الطويل يكاد يكون مش موجود حاليا، مع أنه كان في منتهى النشاط والحيوية في الستينات والخمسينات، وكان بيمتعنا بأعماله الجيدة جدا المتطورة اللي كانت بتعتبر في هذا الوقت شيء جديد قوي ما سمعناهوش قبل كده، لأنه كان بيلحن يعني زي ما بيقولوا بيلحن الجورنال، لأن أنا كنت أنا بعتبر أنه كلمات بتاعت صلاح جاهين تكاد تكون قريبة جدا من الكلام العادي اللي هو يمكن يبدو أنه ما هو الشعر منظوم، وده كان بيعتبر تطور كبير قوي في الشعر العامي اللي كان قبل كده بيسموه زجل، ما كانش بيرتقي لمرتبة الشعر. لكن بوجود صلاح جاهين وبوجود الأبنودي وغيرهم من الشعراء العامية الحاليين قدروا انهم يرتقوا بالفن الشعري العامي لمرتبة أعلى من المرتبة اللي كان فيها. كمال الطويل الحقيقة يا ريت دلوقتي هو يكون سمعني وسهران بيسمعني عشان أعبر له عن يعني حزني الشديد لتوقفه عن الإنتاج الفني، لأنه هو بيملك موهبة كبيرة جدا جدا. أنا في رأيي أنه هو يعني الموهبة دي مش ملكه هو، ولكن هي ملك الجمهور، ومش من حقه أبدا أنه يحجبها عن جمهوره، لأن دي موهبة ربنا خاصه بيها عشان الناس مش عشان نفسه. فياريت يكون سمعني دلوقتي، وياريت ان هو يمتعنا بحاجات جميلة جدا من اللي كنا بنسمعها منه قبل كده. طبعا الضلع الثالث في هذه المجموعة الفنية كان الفنان اللي فقدناه ايضا وبرضه مش هنقدر نعوضه، وثبت بالتجربة ان احنا ما قدرناش نعوضه، بالرغم من ان كان بيتقال عليه في حياته ان هو بيعوق المواهب الجديدة وبيقف في طريقهم وكده، فثبت انه بعد ما فقدناه انه ما فيش يعني حد جديد بيطلع له مستوى، او يعني حد خد مكانه، وانه الكلام ده ما كانش صحيح، وهو الفنان عبد الحليم حافظ. الحقيقة المجموعة دي أنا بسميها مجموعة الثورة، لأنها طلعت أثناء ثورة يوليو، وكان لها أثر كبير جدا جدا في تعميق مبادئ الثورة في وجدان المواطن المصري، وده مش كلام مبالغ فيه، ولكن دي الحقيقة اللي كلنا عارفينها. زي ما بيقولوا احنا فتحنا عينينا على الدنيا وعلى الثورة من خلال أغاني عبد الحليم حافظ وأشعار صلاح جاهين وألحان كمال الطويل. بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني ودمي، بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني ودمي، على صدرك أرتاح من همي وبأمرك أشعلها نرا. بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني ودمي، بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني ودمي، على صدري أرتاح من همي وبأمرك أشعلها نيران. وانا دمي بحبك متشرب يا ملف اتسوح متغرب وانا دمي بحبك متشرب ابعد عنك قلبي يقرب ويرفرف عني العطشان بالاحضان بالاحضان بالاحضان شفتك عالبعد عظيمة بلادي يا حرة يا كريمة يا ما شفتك عالبعد عظيمة بلادي يا حرة يا كريمة وزعيمك خلاك زعيمة في طريق الخير والعمران ده زعيمك خلاك زعيمة في طريق الخير والعمران يا ما شفتك عالبعد عظيمة يا بلادي يا حرة يا كريمة وزعيمك خلاك زعيمة في طريق الخير والعمران اتقويت ورفعت الراس وبكيت فرحة وشوق وحماس اتقويت ورفعت الراس وبكيت فرحة وشوق وحماس وبقيت ماشي بوسط الناس متباهي بوطني فرحان بالأحضان بالأحضان بالأحضان برضو من المجموعات الفنية الناجحة وكانت ناجحة جدا هي مجموعة فيروز والرحبانية. الحقيقة المجموعة دي قدمت لنا يعني أشياء جميلة جدا ومستوى فني متطور وكان بيجمع ما بين الشرقية والغربية في نفس الوقت بشكل ما يحسسكش أبدا انه في شيء غريب علينا. يعني كانت موسيقى متطورة بتتمشى مع تطور العصر مع الاحتفاظ بشرقيتها الشديدة، ودي الحقيقة كانت معادلة صعبة بيقع فيها، يعني مش من السهل تحقيقها، ويعني في كتير قوي من الفنانين الجداد اللي بيقعوا في حتة من باب التطور انه يعمل شيء غربي بعيد كل البعد عن موسيقانا الشرقية. الحقيقة الرحبانية كانوا محققين ده وكانوا محققينه بتفوق شديد جدا، وكمان قدموا المسرح الغنائي اللي الحقيقة احنا بنفتقده بشدة، وبالرغم طبعا من ان احنا اول ناس عملنا المسرح الغنائي وده كان من حوالي 70 سنة، وكان على يد الموسيقار العظيم اللي فعلا فقدناه وما قدرناش نعوضه اللي هو الفنان سيد درويش. عيوني مزهري قالوا لي هيدي هدية من الناس الناصري. كان في أرض وكان في إيدين عم بتعمر عم بتعمر تحت الشمس وتحت الريح. وصار في بيوت وصار في شبابيك عم بتزهر صار في ولاد وبإيديهن في كتاب. وبلاقي الكل ولاد سال الحلم بفيت بيوت والإيدين السودا خلعت بواب وصارت بيوت بنحا برضو. في مجموعة تانية من المجموعات الفنية ويمكن أنا بتكلم عن المجموعات الفنية يعني بشكل مكثف شوية لأنه كان في بعض الآراء بتقول أنه ده شيء مش كويس أنه في ناس تفضل تشتغل مع بعضها ولازم تجديد الوجوه ولازم عشان يعملوا فن متطور. أنا الحقيقة مش مع ده أبدا لأنه يعني عبال المجموعة ما بتاخد على بعضها أو تفهم بعضها وتتجانس وتتآلف بتاخد وقت طويل جدا يعني بتاخد عدة أعمال كتيرة قوي عبال ما بيحصل التوافق ده. سندوه إلى الدنيا. إعداد سماح الشامي. الإخراج سعدي حسين. الهندسة الإذاعية رحاب عكا.